وأنه أعظم ذنب عصي الله به، وهو أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأشد الموبقات، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئك بأكبر الكبائر؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا ثم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا المعنى الذي في الحديث، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، مقرر في الآية الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية خلقه للإنسان وخلقه لهذه المخلوقات العظيمة، السماوات والجبال والأرض، وإنزاله للمطر وإنباته للنبات، هذه كلها آيات على أنه وحده الخالق المتصرف المدبر لشؤون الخليقة، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فمن كان هذا شأنه وجب أن يفرد وحده بالعبادة والذل والخضوع، فلا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد إلا من الله. هذا معنى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيتان بدأتا بنداء عظيم لجميع البشرية: يا أيها الناس. نداء عظيم لجميع البشرية، لكل فرد من أفراد الناس، هذا نداء للجميع: يا أيها الناس، للبر والفاجر والكافر والمشرك والمنافق والمجوسي واليهودي والنصراني، لكل الناس. يا أيها الناس، نداء للجميع. وفي هذا أن دين الله سبحانه وتعالى، دين الإسلام، دين الخضوع لله سبحانه، دين للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو عليه الصلاة والسلام بعث لإنقاذ البشرية كلها من ظلمات الكفر والشرك والضلال والباطل إلى ضياء التوحيد ونور الإيمان وسنة العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: يا أيها الناس، هذا نداء للجميع، العرب والعجم، البر والفاجر، الكافر المنافق، الكل. يا أيها الناس، لكل فرد. وهذا النداء يحتاج من دعاة الحق والهدى أن يبلغوه للناس، لأنه للناس، ويحتاج في وصوله إلى الناس إلى مبلغين من دعاة الحق والهدى. والله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن، ويقول جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي. فيحتاج إلى أن يسمعوا كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهذا النداء يتحمل إبلاغه للبشرية دعاة الحق، كل في قدر استطاعته: يا أيها الناس، اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. فقوله اعبدوا ربكم أي وحدوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة، أخلصوا له العبادة، اجعلوا العبادة كلها خالصة له، هذا معنى اعبدوا ربكم. أما الذي يعبد الله ويعبد مع الله غيره هو في الحقيقة ما عبد الله، مثل ما قال بعض أهل العلم، قال العبادة بدون التوحيد مثل الصلاة بدون طهارة، العبادة بدون التوحيد مثل الصلاة بدون طهارة. لو أن شخصا صلى بدون طهارة أليس يصح أن يقال في حقه ما صلى؟ أليس يصح في حقه أن يقال ما صلى يا فلان ما صليت، لأن صلاته غير صحيحة على غير طهارة. وكذلك الذي يعبد الله ويعبد مع الله غيره هو في الحقيقة ما عبد الله، لأن العبادة لله لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، أما بغير التوحيد فتسمى شرك، تسمى تنديد، اتخاذ الأنداد لا يقبلها الله. قال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم تأمل هذه الفائدة العظيمة، قال اعبدوا ربكم، أمر بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وذكر البرهان على ذلك وهي ربوبيته سبحانه وتعالى للخلق أجمعين. رب اعبدوا ربكم، والرب هو الخالق المالك المتصرف، الرب هو المالك الخالق المتصرف، فالخلق خلقه والملك ملكه وهو المتصرف في كل ذرة فيه، فوجب أن يفرد وحده بالعبادة. فكما أنه تفرد في الربوبية لا شريك له، وجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى وحده لا ند له. اعبدوا ربكم، مثلها قوله وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أنه سبحانه وتعالى وحده تفرد بالربوبية فيجب أن يفرد وحده بالعبادة. اعبدوا ربكم، ثم ذكر من معاني ربوبيته قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم أي خلق الناس الأولين منهم والآخرين، هو الذي جل وعز أوجد الناس من العدم وخلق الإنسان بعد أن لم يكن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله جل وعلا هو الذي أوجد هذا الإنسان من العدم، وأوجد الناس الذين وجدوا قبله، وجدوا ومشوا على هذه الأرض أمم قبلنا درجت على الأرض وعاشوا عليها مدة من الزمن ثم انتهت مدتهم، وهكذا دواليك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، قال لعلكم تتقون، أي بهذه العبادة وبهذا الإخلاص وبهذا الإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة تنالون هذا الأمر، قال لعلكم تتقون. قيل في معناها قولان، قيل لعلكم تتقون أي تكونون بذلك من المتقين، تكونون بذلك من المتقين، وهذا فيه التنبيه على أن التوحيد عماد التقوى الذي لا قيام للتقوى إلا عليه، فالتقوى تقوى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقوم إلا على التوحيد، ومن لم يوحد لم يتق الله، من لم يوحد من لم يخلص الله بالعبادة لم يتق الله، ليس من المتقين، لا حظ له ولا نصيب من تقوى الله، لأن عماد تقوى الله جل وعلا الذي عليه تبنى التوحيد، فإذا خرم التوحيد لم توجد التقوى، فأساسها الذي عليه تبنى توحيد الله. وإذا عرفنا أن تقوى الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله، فإن أعظم ما أمر الله به توحيده، أعظم ما أمر الله به توحيده، وأعظم ما نهى عنه الإشراك به. فعماد التقوى الذي عليه تبنى توحيد الله، وهذا معنى قيل في قوله لعلكم تتقون. المعنى الثاني لعلكم تتقون أي تتقون بذلك، أي بهذا التوحيد، سخط الله وعقابه وغضبه وناره واليوم الذي ترجعون فيه إليه، ولا نجاة لأحد يوم القيامة إلا بالتوحيد، لا نجاة لأحد يوم القيامة من العذاب والعقاب والنار وسخط الجبار، لا نجاة لأحد إلا بالتوحيد. اعبدوا ربكم لعلكم تتقون أي سخط الله وعذابه وعقابه وناره، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تتقون بالتوحيد اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله، اليوم الذي فيه العذاب، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهذا أيضا فيه فائدة أن التوحيد أساس النجاة يوم القيامة، التوحيد أساس النجاة يوم القيامة، فلا نجاة لأحد يوم القيامة من عذاب الله وعقابه إلا بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله من جاء يوم القيامة ومن لقي الله يوم القيامة مشركا، فهذا لا مطمع له أبدا في رحمة الله، ولا سبيل له لنيل مغفرة الله، بل ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر جل وعلا في الآية التي تليها براهين التوحيد، براهين، ذكر براهين التوحيد ودلائله، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهذه نعمة لا يقادر قدرها، نعمة عظيمة جدا وكبيرة. الذي جعل لكم الأرض فراشا أي هيأ لكم هذه الأرض منبسطة مستوية تزرعون عليها، تبنون عليها مساكنكم، تقضون عليها مصالحكم، تؤدون أو تقضون حاجاتكم، جعل لكم الأرض فراشا مثل الفراش، فيها راحة الإنسان وفيها مصالح الإنسان، وسخر الله سبحانه وتعالى هذه الأرض للإنسان ليستفيد منها أنواع الفوائد. وانظروا أنواع الفوائد في الدنيا التي هي بتسخير الله سبحانه وتعالى هذه الأرض للإنسان، مصالح في الغذاء، مصالح في اللباس، مصالح في الزينة، مصالح في السكن، مصالح لا حد لها، كلها من تسخير الله سبحانه وتعالى هذه الأرض. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي سقفا للأرض، جعل السماء سقفا للأرض، فالأرض والسماء مثل البيت، مثل البيت، الأرض هي الأساس والسماء هي السقف، والسماء هي السقف. وزين هذه السماء بالنجوم والكواكب والضياء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء. السماء هنا ليس المراد بها السماء المبنية التي ذكرت في قوله والسماء بناء، والسماء بناء، هنا السماء المراد بها المبنية، لأن في اللغة السماء كل ما على، كل ما على يقال له سماء، لكن في الموضع الأول من الآية قال والسماء بناء أي السماء المبنية، السماء المبنية. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء في الموضع الثاني في الآية وأنزل من السماء ماء، المراد بالسماء السحاب، وسمي السحاب سماء لعلوه وارتفاعه. ومن المعلوم أن المطر ينزل من السحاب لا ينزل من السماء المبنية، ولهذا إذا ركب الإنسان الطائرة وارتفعت فوق السحاب ويكون تحته السحاب وتحته المطر، وتكون الأرض التي تحته ممطورة وهو فوق السحاب في صفاء لا ماء ولا غيره. فالمراد بالسماء أي السحاب، وأنزل من السماء ليس المراد بالسماء المبنية، وإنما المراد به السحاب، وسمي السحاب سماء لعلوه وارتفاعه. والسحاب تسخير الله سبحانه وتعالى له، هذه نعمة عظيمة للعباد، لأن هذا الماء الذي ينزل ينزل غياثا للعباد، به يحيون وتحيا دوابهم وتحيا زروعهم. وليعتبر الإنسان في هذا الباب عندما تقل الأمطار أو تتوقف، كيف تصاب الأرض بالجدب وتيبس الزروع وتيبس الضروع ويحصل الضرر العام والمجاعات. فنزول المطر من السحاب نعمة عظيمة جدا. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به، أي بهذا الماء الذي أنزله من السحاب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم. من الثمرات أي أنواع الثمرات، أنواع الثمرات من الزروع والأشجار المشتملة على الفواكه، على الحبوب، على البذور، على الخضار، أنواع الثمرات. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا كله تفرد به رب العالمين، ليس له شريك في ذلك، هو الذي خلق السماء، هو الذي خلق الأرض، هو الذي أوجد السحاب، هو الذي أنزل الماء، هو الذي أخرج الزروع. سبحان الله، عندما ينزل السماء الماء، عندما ينزل المطر على الأرض وتكون الأرض يابسة شديدة اليبوسة متماسكة بقوة، ثم يخرج الزرع عود رقيق ويصدع الأرض اليابسة، يصدع الأرض اليابسة، يحمل رزقا للعباد، وتجد الأرض اليابسة تتصدع وتتفلق. ولو جئت بأصبعك إلى هذا الزرع واتكأت عليه يتثنى بسرعة، رقيق جدا، ومع ذلك تجد الأرض من حولها اليابسة تصدعت ووجد فيها شقوق من هذا الرقيق الذي يخرج يحمل رزقا للعباد، فأخرج به. إخراج الرزق من الأرض هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا. فأخرج به من الثمرات أي المتنوعات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الخطاب هنا للمندد المشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول الله سبحانه لمن يتخذ الأنداد والشركاء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. المشرك الذي يتخذ مع الله الأنداد يعلم أنه لا خالق إلا الله. لو قيل له من خلقك، من خلق السماء، من خلق الجبال، من خلق الأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشرك إذا سئل من خلقك، من خلق السماء، من خلق الجبال، من خلق الأرض، من الذي أنزل من السماء ماء، ماذا يقول؟ الله. والآيات صريحة في هذا المعنى، وواقع المشركين أيضا يدل على ذلك، يقول الله. إذا لا تجعل لله ندا وأنت تعلم أنه لا خالق لك إلا الله، أي كما أنه سبحانه وتعالى تفرد بخلقك وإيجادك وإيجاد هذه المخلوقات العظيمة والنعم المتعددة، كما أنك تعلم أنه تفرد بذلك، فأفرده وحده في العبادة. ولهذا لاحظ بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكبيرة الشرك التي أكبر الكبائر في حديث ابن مسعود المتقدم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تفرد بخلقك ثم تجعل له ندا في العبادة. واتخاذ الأنداد المراد بالآية فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا مع الله شركاء في العبادة، تدعونهم، تستغيثون بهم، تذبحون لهم، تنذرون لهم، تتقربون إليهم بأنواع القربات. لا تجعلوا لله أنداد يعني في العبادة. العبادة حق لله، حق للخالق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا نظيره ما تقدم في الآية لعلكم تتقون، أي عذاب الله وسخطه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس وغيره في معنى الآية أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. والعبادة حق لله، كما أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بخلق هذا الكون وإيجاده. واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله لا يجوز بأي مبرر، لأن بعض الناس وجد فيهم اتخاذ الأنداد ولكنهم يلتمسون لأنفسهم المبررات ويقولون هذه وسيلة أو هذه شفاعة، يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يطلب المدد من غير الله أو يستغيث بغير الله ونحو ذلك، ثم يقول هؤلاء شفعاء، أو يقول هذه وسيلة، أو هؤلاء لهم مكانة فيقربوني إلى الله أو نحو ذلك. فالشرك باطل، ولا يبرر للشرك أي مبرر. الشرك أبطل الباطل وأظلم الظلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذنا جميعا من الشرك.